بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنهينا في دراستنا السابقة تفصيل وبيان كل جزئيات ما يتعلق بالحكم الشرعي، وقلنا الحكم هو ما يأمر الله سبحانه وتعالى به على سبيل الإلزام أو على سبيل التخيير، وقسمناه إلى أقسام مختلفة. القسم الأول هو الواجب، القسم الثاني هو المندوب، القسم الثالث هو المباح، القسم الرابع هو الحرام، القسم الخامس المكروه. هذه أنواع الخمسة. درسنا الواجب، ما أمر الله به بإلزام. الحنفية قسموه إلى قسمين، ما أمر الله به بإلزام قسموه إلى قسمين: إن كان بدليل لا شبهة فيه فهو فرض، وإن كان بدليل فيه شبهة فهو واجب. الجمهور سوى بين الفرض والواجب. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء على سبيل الاستحسان فهو المندوب، وأيضا المندوب على قسمين: مندوبا بدليل لا يحتمل أي مناقشة، ومندوبا فيه نوع من المناقشة. ولذلك المندوب تركه وفعله ينقسم إلى قسمين، ودرست هذا سابقا بتفصيل. الآن ننتقل إلى القسم أو القسمين المخالفين والمعارضين: يقابل الواجب الحرام، ويقابل المندوب المكروه. الحرام يقابل الواجب في مذهب الجمهور، وعند الحنفية الواجب على نوعين: فرض وواجب. ماذا يقابله؟ حرام ومكروه تحريما. إذا يقابل الحرام يقابل الفرض الحرام، يقابل الواجب وهو أدنى من الفرض قليلا، يقابله المكروه تحريما. أما المندوب تركه ماذا يقابله؟ المكروه تنزيها. هذا أمر متفق عليه بين الفقهاء جميعا. لم نحتاج إلى دراسة مفصلة للحرام رحمكم الله، ولم نحتاج إلى دراسة مفصلة للمكروه، لأن الحرام بمقابل الواجب، ودرست الواجب بتفصيل: ترك الواجب حرام، فعل الحرام حرام، إذن متفقان. ترك الحرام واجب، إذا الواجب والحرام متقابلان، وما درسناه في الحرام من تفصيلات طويلة تأتي كلها في الحرام. ربما يوجد بعض أمور بسيطة نبينها يتميز فيها الحرام عن الفرض أو الواجب. الحرام في السلاح الأصوليين ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم واللزوم، أو ما يصيب الشارع فاعله على تركه ويعاقبه على فعله. هذا مذهب الجمهور. الحنفية قالوا نفس هذا التعريف بالذات: إذا ثبت بدليل لا شبهة فيه فهو الفرض أو فهو الحرام، وإن ثبت بدليل فيه شبهة فهو المكروه تحريما. والتفصيل بسيط لا يحتاج إلى دراسة طويلة، ولا هذا الخلاف قريبا من الشكلية. أنواع الحرام: يقسم الحرام إلى أنواع متعددة من حيثيات متفاوتة، أهمها أولا من حيث الدليل المثبت له. فقد ذهب الحنفية إلى تقسيم إلى قسمين: قسم ثابت بالدليل القطعي الثبوت والدلالة، وقسم ثابت بدليل وخصوة السابق بدليل ضمني الثبوت أو الدلالة. القطعية والضمنية تأتي من ماذا؟ تأتي من اللغة، ما لا يحتمل إلا هذا المعنى فهو خطأي، ما يحتمله ويحتمل غيره ولو كان بشكل أدنى أو أقل أو أضعف فقد وجد فيه ظنية يجب أن ننزل في الدليل عن مستواها على قدرها وحاجتها. هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني من حيث تعلقه بالماهية، تعلق الحرام بالماهية المحرمة. ذهب الجمهور من العلماء لأنه على قسمين، حرام لذاته أو لعينه، وحرام لغيره، حرام لذاته وحرام لغيره. الحرام لذاته أو لعينه ما تعلقت الحرمة فيه بذات المحل كالميتة في حق الأكل. الميتة لماذا حرم أكلها؟ لأنها ميتة. والخمرة في حق الشرب، والمجوسية في حق التزود بها، فإن التحريم في الخمرة ثبت لخمريتها، وفي الميتة لأنها ميتة، وفي المجوسية لتمجسها لا لشيء آخر. هل ثبت تحريم الميتة لضررها؟ لميتتها. إذا لا نسأل لماذا أبدا. ثانيا، حرام لغيره، وما تعلقت الحرمة فيه لا بذات المحل بل بصفة عارضة من صفاته كالربا والجمع بين أختين والبيع عند صلاة الجمعة وغيرها، فإن التحريم ليس متعلقا بذات البيع في الربا ولا بذات الأختين في الجمع ولا بذات البيع عند صلاة الجمعة، بل هو متعلق بشرط الزيادة في الربا وبقطع الرحم في الجمع بين الأختين وبترك السعي للجمعة في البيع. حرام لما يترتب عليه وليس لذاته. أما هذا قول الجمهور. أما الحنبلية فقد ذهبوا إلى أن الحرام من هذه الحيثية شيء واحد فقط، وسواء عندهم تعلق الحكم بذات المحل أو بصفة عارضة من صفاته. كلمة عامة إخوتي، مع احترامنا للمذاهب الأربعة بل وما سواها أيضا من المذاهب المعتمدة التي لم تصل إلينا، هناك مئات المذاهب فوق الأربعة وأفضل من الأربعة ومثل الأربعة، ولكن لم تصل إلي، لم تكتب، لم تسجل. سئلت من يومين في الإذاعة عن أسباب اختلاف الفقهاء في هذا الموضوعات المتعددة، ما هو سبب هذا الاختلاف مع أن القرآن حجة الجميع والسنة حجة الجميع؟ من أين جاء هذا الاختلاف؟ من أسباب هذا الاختلاف، وهي أمور كثيرة، التيسير على الأمة الإسلامية. سبب الاختلاف التيسير على الأمة الإسلامية. آتي بمثال بسيط يوضح الفكرة. لو عندك ولد عمره 12 سنة أرسلته ليأتيك ببعض أنواع الفواكه والخضار، هل من المستحسن أن تحدد له بدقة 100% حجمها، نوعها، لونها، وزنها، سعرها، أم تترك له بعض الخيارات البسيطة؟ تترك له بعض الخيارات البسيطة، أولا ليربو وينمو ويتفهم، وثانيا ربما تقيده بضوابط شديدة لا يجدها فيرجع ويقول لك لم أجد. طيب ما جبت، فليقول كذلك. لماذا لم تقل لي في الأول فليقول كذلك؟ كثيرة هي نصوص القرآن وكثيرة هي نصوص السنة جاءت محتملة معاني متعددة، جاءت في وضعها تحتمل معاني متعددة. هذه المعاني ليست مفتوحة إلى لا نهاية، محدودة ولكن متعددة وليست قليلة. ليست مفتوحة إلى لا نهاية لأن هناك عيون معين للمصلحة محددة لا تزيد ولا تنقص. لماذا لم تحدد؟ تيسير على الناس، وليأخذ كل منهم ما يوافق قدراته وإمكاناته وعرفه ومصلحته، لكن في حدود هذه الأعداد القليلة القليلة القليلة التي لا يعرفها إلا كبار العلماء. مثال بسيط على ذلك، سؤال عليه الصلاة والسلام عن شاة ذبحت في قلبها خروف خرج ميتا، هل يؤكل؟ ما قال نعم يؤكل، وما قال لا لا يؤكل، ماذا قال؟ كلاما يحتمل أكثر من معنى. قال عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فهم الشافعي رحمه الله أن ذبح الأم هو ذبح له، إذا ذبحنا الأم ألا نأكل أكتافها؟ ألا نأكل ظهرها وصدرها بهذا الذبح، ونأكل ابنها وجزء منها؟ وفهم أبو حنيفة خلاف ذلك، يجب أن يزكى الجنين كما زكيت أمه، فإذا ظهر حيا وزكي يؤكى، وإن ظهر ميتا الميتة بنص القرآن لا تؤكى. فالحديث النبوي لما أصدره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعلم أنه يحتمل هذه المعنيين؟ نعم، وقصده بمعنى. فمن ذهب إلى هذا القول مصيب، ومن ذهب إلى هذا القول مصيب. ولا يعني أن هذا القول لا معنى له، معاني كثيرة، لا، محدودة ولكن متعددة. وكذلك الكثير من نصوص القرآن الكريم فيها مطلق، فيها مقيد، فيها العام، فيها الخاص، فيها الناسخ، فيها المنسوخ، هذه تحتاج. نعم، أليس عند الله الحق واحد؟ جميل جدا، بارك الله فيك. الحق عند الله واحد، ولكن المسؤولون عن الوصول إلى هذا الحق متعددون تيسير عليهم. فمن أصاب الحق مجتهدا أجران، ومن أخطأ الحق مجتهدا معجور. وهذا يدعو المجتهدين لأن يبذلوا كامل الجهد للوصول للأجرين، وقد يصلوا وقد يكتبوا بأجر واحد. في هذا الموضوع التيسير على الناس يجب أن يكون هذا التيسير مفتوحا أمامهم. كثير من الأحكام منوط بالعرف، والعرف يتغير بتغير الزمان وتغير المصالح. كثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ربطت الحكم بالمصلحة، والمصالح تتغير بتغير الظروف، تغير الأشخاص، تغير الأمثلة، كل هذا في تأثير على الناس. فالحرام هنا في حرام لذاته لا في مناقشة أبدا، حرام لغيره هذا تجري فيه الاجتهادات الطويلة الكثيرة، هل يوصل أو لا يوصل قطعا أو لا، أو يوصل ظنا أو احتبالا أو إلى غير ذلك، تأتي هنا الخلافات الكثيرة. الحنبلية ذهبوا إلى أن الحرام من هذه الحيثية شيء واحد فقط، وسواء عندهم تعلق الحكم بذات المحل أو بصفة عارضة من صفاته. أعلق تعليق بسيط هنا، كما قلت مع احترامي المذاهب الأربعة وما سواها مما نقل إلينا بعض شذرات منه وليس كله، تميز المذهب الحنفي على المذاهب كلها تميزا واضحا جدا. ما هو هذا التميز؟ له أسباب مختلفة. أبو حنيفة كان يجلس للعامة كل يوم 5 مرات، بعد كل صلاة يجلس للعامة، هذا الذي يتيسر للمذاهب الأخرى. ثانيا، أبو حنيفة كان من الأثرياء، وكان يصرف كل ماله لطلاب العلم، مما جعل حلقته حلقة كبيرة جدا تعدل 5 أو 6 أضعاف حلقات كثير من العلماء الآخر. ثالثا، طريقة أبي حنيفة أنه عندما يسأل عن أمر يعرضه على الموجودين، وفيهم كبار العلماء أبو يوسف محمد زفر حسن الزلال علماء كثر قال أبو حنيفة في حلقة 36 مجتهدا لم يتسع لغير هذا أبدا. وفيهم مئات من طلاب العلم الرفيعين لكن دون هذا المستوى. كان أبو حنيفة أي مسألة تعرض عليه يعرضها على الموجودين ويقول أرى أن لهذه المسألة جوابا واحدا أو جوابين أو ثلاثة أو أكثر، ثم يعرض هذه الإجابات الممكنة ويدلل لكل منها، فيصبح أمر تخير أقواها أو أدناها للموجودين سهلا جدا. فربما وافق ثم يقول والراجح عندي كذا، يعرض موضوعين ثلاثة أربعة أحيانا ثم يقول والراجح عندي كذا، قد يرجح أبو يوسف غيره، قد يرجح محمد غيره، قد يرجح قد يرجح قد يرجح، وهو متسامح في هذا الترجيح معهم بل يدعوهم إليه، لا يستنكر إذا خالفوه بل يدعوهم إلى أن يقولوا ما يعتقدون ويفرحوا بكل ما يذهب إليه وافقه أو لم يوافقه. ورابعا مركز أبي حنيفة كان في بغداد، وبغداد عاصمة الأمة الإسلامية، مش الدولة الإسلامية، عاصمة الأمة الإسلامية، وفيها كل الفئات وكل الشعوب وكل القبائل، على خلاف البلدان الأخرى، مكة مثلا، المدينة المنورة مثلا، محدودة في حدود معينة، والموجودون فيها معدودون لا يزيدون كثرة أو قلة. هذا أيضا جعل المسائل التي عرضت على أبي حنيفة لا حدود لها، تساوي بكل تأكيد المسائل التي عرضت على المذاهب الأخرى طرد خمسة أو ستة. سببها وجود هذا البلد الذي هو فيه، كثرة الأسئلة نتج عنها كثرة الإجابات، كثرة المال نتج عنه كثرة الطلاب. من ذلك أبو يوسف، أبو يوسف إمام عظيم ذكاء خارق، وجد أبي حنيفة فيه لقطة عظيمة جدا يجب أن تستنبت استنباتا طيبا ولا تزور ولا تغيب، وكان أبو يوسف يغيب. فسأل أين يغيب أبا يوسف؟ قال توفي أبوه وله أب عجوز يشتغل ويشتغل من أجل أن يغنيها، فبدأ يضع له الفلوس في جيبه دون أن يدري. يعود أبو يوسف البيت فيجد المال سنة كاملة ولا يدري من أين هذا المال، حتى علم أنه من أبي حنيفة فأغناه عن ذلك وأغنى غيره وغيره وغيره عن ذلك. فيسر للمذهب الحنفي ما لم ييسر لغيره، لا لتميزه ولكن لظروف معينة أحاطت به. ولذلك على مدى الإسلام الآن 80% أو 70% 75% حنفيون. في الهند 250 مليون، في باكستان حوالي 250 مليون، تركيا حوالي 70 مليون، وهكذا وهكذا وهكذا. هذا المذهب شهد له الشافعي، وشهد له مالك، وشهد له أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، شهد له مالك. قال مرة في إحدى حجات أبي حنيفة اجتمع مع الإمام مالك وحصل بينه نقاش علمي فقهي، فقهاء لما يجتمعوا ما يحصل بينه إلا النقاش الفقهي، اجتمعوا وتناقشوا في هذا الموضوع ثم صار. فهرع الناس إلى مالك، ومالك إمام المدينة معروف في كل العالم الإسلامي. قال كيف رأيت أبا حنيفة يا مالك؟ قال انظروا إلى هذا العمود أليس بالخشب؟ قال بلى. قال والله لو قال إنه من ذهب لأقام الحجة على مقال. قدرة عقلية رفيعة عالية، عندما يبرز الدليل أمامه تتفتح أمامه كل هذه الظروف. الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال عن مالك؟ ماذا قال عن أبي حنيفة؟ الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. فهؤلاء أئمة كبار عظام شهدوا لهذا المذهب بالشهادة الكبرى. بعد أبي حنيفة من أما المذهب؟ زفر بن الحسين، 8 سنوات كان أكبرهم سنا. بعد زفر أبو يوسف، بعد أبي يوسف محمد بن الحسن، وهكذا استمر المذهب الحنفي متناميا في بلد تكثر فيه المشكلات وتكثر فيه الآراء. من تميزات الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكائه وقدرته على الاستنباط لما قد لا يستطيع غيره الوصول إليه، أتكم بأمور بسيطة جدا. دخل رجل على أبي حنيفة وقال: أنا في ورطة يا أبا حنيفة. قال: خير إن شاء الله. قال: غضبت من زوجتي وبدأت لا تكلمني، أكلمها لا ترد علي، فصارت ثورتي وقلت: إن لم تكلميني قبل أذان العصر فأنت طالق، وأنا نازم على ما قلت. فتبسم معي وقال: الأمر سهل. قال: ماذا؟ قال: هل بجوارك مسجد؟ قال: نعم. قال: اذهب إلى إمامه ومؤذيه وقل لهم: أرجوكم هذا اليوم أن تؤذوا العصر قبل العصر بساعة. فاستجابوا له وقام المؤذن فأذن قبل العصر بساعة. سمعت زوجته العصر، قال: الحمد لله أذن العصر وطلقت. قال: الحمد لله تكلمت ورجعت. العصر الذي بعد تأكدت من ذلك فرجعت إليه. مرة حصلت مشكلة أيضا شديدة جدا، أخوان تزوج أختين ويوم الزفاف أثل كل منهما على زوجي أخت على أختي على زوجة أخيه بالخطأ. وكان في السابق لما يخطب الشاب فتاة لا يراها، فنام كلهم مع الخطيبة التي دخلت إليه. وفي الصباح جاءت أمه بالطعام، ولما فتح الباب وخرج قال: ويلي هذه ليست زوجتك. دخلت على ويلي هذه ليست زوجتك. فأصبحت الأمر مصيبة فظيعة جدا، بعد ما كانت فرحة وسرور وسعادة أصبحت مصيبة كبيرة. هرعوا إلى عدد من الأئمة، الجواب عندهم واحد، كل واحد منكم يجب أن يمتنع الآن عن المرأة التي دخل عليها، دخل عليها بشبهة، وعليها أن تعتد بدورة شهرية ثم تعود إلى زوجها، زوجها بعد قبلها، وينتظر شهرا شهرين كمان، أمر صعب جدا. فرعوا إلى أبي حنيفة قال: أنا لها. قال: هاتوني الشابين. فجاءه الشابان قال: أيرضى كل منكما أن تكون زوجته التي دخل عليها؟ قال: نعم. قال: الأمر سهل، طلق زوجتك يا فلان، طلق زوجتك يا فلان. أخذ عليها هذه، أخذ عليها تفضل، لأنه طلق قبل الدخول ما في عدة ساعة من الزمان، وضعت مشكلة ورضي كل أن يطلع الزوجة التي دخل عليها، لا دخل أخوه عليها ولا شيء. فهناك انتباهات رفيعة جدا، وظروف مالية محيطة جدا، وظرف تاريخي في بغداد بصورة خاصة كثرت فيه المشكلات والمسائل، مما رفع هذا المذهب وجعله ينتشر انتشارا كبيرا ويغطي كل مسائل الحياة تقريبا. درست هذا المذهب دراسة متعمقة والحمد لله من سنين طويلة، زاد على 10 سنين بكل تأكيد، زادت على 10 سنين بكل تأكيد. نعم، ولم أرى مسألة جديدة ليس فيها نص فقهي عند الحنفية أو ما يؤدي إلى النص، إما على سبيل القياس عليها أو على سبيل الترتيب والتنظيم. لا، مسألة جديدة ما وجدت مسألة جديدة ليس فيها نص أو نص يؤدي إليها، إما نص عليها بالذات أو يؤدي إليها بكل سهولة. نعم، مسألة خطأ الإيد وبعدين يؤكد الإيد نعم. هل هناك نص يمنع من ذلك؟ لم نجد، لا أجد نصا عند الحنفية يمنع من ذلك، فإن الأمر على الإباحة. رجل قطعت يده حدا وبعدها أراد هو أن يخيطها ويعيدها، هل ما يمنع من ذلك؟ العقوبة حصلت انتهت. العقوبة المربية ردع الآخرين. نعم. برد إيده لمكانها بالعكس، ده السبب تساهل في السرقة بعد ذلك. مستحيل يرد كما كان. القطع وحده قمة الألم. القطع حصل، الحد انتهى. لماذا نمنعه؟ انه نوجب عليه شيء، نوجب عليه شيئا فوق الحد حتى يرى السارق فيقول هذا سرق. نعم. الحد ثبت بنص، ما هيك؟ نعم. هل في النص ان لا يعود اليها؟ لا يوجد. اذا الامر الاباحه، اذا لم نجد نصا امرا او نهيا فالحكم الاباحه. اما ان نتناقض في هذا طويلا ان شاء الله. نعم. اذا الحرام اما لذاته او لغيره انتهينا منها. أثر هذا التقسيم، تقسيم حرام إلى حرام لذاته وحرام لغيره، أثر كبير في صحة العقود وكل التصرفات من ناحية حكم العقد أو التصرف الذي تعلق التحريم به. ذهب العلماء الذي يفرق بين الحرام لغيره والحرام لذاته إلا أن الحرام لذاته يفيد بطلان العقد، أي عقد دخل فيه حرام لذاته باطل، وإذا دخل فيه نص أو دليل أو قاعدة تؤدي إلى الحرام بغيره فاسد. هل هناك فرق بين الباطل والفاسد؟ الباطل لا ينتج عنه حكم إطلاقا أبدا، الفاسد ينتج عنه بعض الأحكام وليس كل أحكام الصحيح، فالفاسد بين الباطل والفاسد. فإذا كان الحرام لذاته فالنتيجة مطلقة، وإذا كان الحرام لغيره فالنتيجة الفساد وهي أدنى من البطلان. والعقد الفاسد حرام ولا يجوز ويأثم صاحبه، ولكن ينتج عنه بعض الأحكام. ثانيا، من ناحية جواز استباحة المحرم في بعض الحالات، ذهب العلماء إلى أن حرام لذاته لا يباح إلا للضروريات، لا يباح الحرام إلا للضروريات. إذا كان حرام لذاته، وإذا كان حرام لغيره يباح للضروريات وللحاجيات. الضروريات الأمور التي لا يمكن أن تفعل إلا بضرر كبير، الحاجيات التي لا يمكن أن تفعل إلا بضرر أقل من الضرر الأول. فالضروريات تبيح الحرام لذاته، الحاجيات لا تبيح الحرام لذاته، تبيح الحرام لغيره لما أدنى منه مرتبة. ذهب العلماء إلى أن الحرام لذاته لا يباح إلا للضروريات فقط، بخلاف الحرام لغيره فإنه يباح للضروريات والحاجيات معا، كالخمرة حرام لذاتها، ولذلك لا تباح إلا في حالة خوف الهلاك الموت لأنها ضرورة. أما كشف العورة فإنه حرام لغيره وهو ما فيها من الفتنة وتسهيل الزنا، ولذلك يباح للضرورة ولما هو أدنى من الضرورة، حتى إنه يباح في سبيل الاستثناء للطبيب والقابلة وغيرهما، وهذه حاجيات مضروريات، وهو من الحاجيات إذا لم يكن الغرض يتحقق منه هلاك، فإن تحقق منه الهلاك كان ضروريا. جيم، من حيث تعين المراد به أو عدم تعين المراد به، قدمنا في مبحث الواجب أنه ينقسم إلى معين ومخير، وكذلك الحرام، فإن جمهور الفقهاء جمهور الأصوليين يقولون يفرضون هذا الاحتمال فيه، فيقولون يمكن عقلا أن يكون الحرام منصبا على كل شيء محدد وهو الأصل، كما يمكن أن ينصب على أحد أشياء متعددة على سبيل المثال، كأن يقول الشارع حرمت واحدا من هذين الشيئين فيكون معناه حرمة الجمع بينهما في الفعل لا حرمة إفراد واحد منهما بالفعل. فلو فعل واحدا منهما لا على التعيين حرم عليه فعل الآخر مطابقا مطلقا في أي وقت كان. لكن بعض الفقهاء أشاروا إلى أن هذا مجرد افتراض عقلي لم يثبت وجوده شرعا، وأنه لا يصح التمثيل له بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين العمة والخالة وكل من بنت أخيها أو بنت أختها، إن الجمع المحرم إنما هو الجمع في وقت واحد لا مطلق الجمع. فإذا اختلف الوقت بأن تزوج العمة أو الخالة ثم طلقها وتزوج بنت الأخ أو بنت الأخت بعد ذلك صح زواجه الثاني كما صح زواجه الأول في حينه، والمدعى هو الجمع مطلقا. الجمع هو الممنوع، التفرق يختلف عن الجمع. حكم الحرام، حكم الحرام بمقابل الواجب. ما هو حكم الواجب؟ الإثابة. حكم الحرام، حكم الحرام هو الإثابة على ترك المحرم والعقوبة على فعل المحرم. حكم الواجب الإثابة على فعله والحرام والإثم على تركه، على عكس الواجب تماما. وذلك الحكم ملحوظ في تعريف الحرام السابق، وهو قولنا ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وبهذا يكون قد انتهينا من بحث الحرام، كما قلنا قد انتهينا قبله من بحثي الواجب والمندوب. بالنسبة لمن قال ما يثاب على تركه ويستحق العقاب على فعله، هل هذا قول وجيه؟ قول طبعا يستحق العقاب. احنا لما هنا قال ما يثاب على تركه ويعاقب، كأن أوجبنا العقاب. يعاقب أو يستحق؟ نعم بالتفريق، يستحق أنه قد يعفى عنه، أما يعاقب ما كأنه في عقل. يعاقب إذا لم يعفى عنه، ويستحق إذا لم يعفى عنه. أعتقد الحكم أعتقد أنه واحد، ما في ظني أنه بينه خلاف إطلاقا إن شاء الله. مسألة إن كان تعلق الوجوب والحرمة بالشيء الواحد، هذه مسألة بحثها الأصوليون واختلفوا فيها على مذاهب، ولكن قبل بيان هذه المذاهب سوف نوضح معنى المسألة وموطئ الاختلاف فيها. فقد تبين من دراسة كل من تعريفي الواجب والحرام أنهما متضادان، وبديهي أن الضدين لا يجتمعان في شيء واحد، ولكننا مع ذلك نرى الأصوليين يبحثون هذه المسألة ويختلفون فيها على مذهب على مذاهب كما سوف نرى. ومثال اختلافهم ليس إمكان اجتماع الضدين في الواحد أو عدمه، فإنه مسلم بامتناعه من الجميع، ولكن مثال اختلافهم هو معنى الواحد ووجوهه، فإن الواحد يكون واحدا بالنوع أو الجنس، وهل يكون واحدا بالعدد، ثم إن كل منهما قد تتعدد صفاته أو إضافته أو لا تتعدد. فأما الواحد من نوع أو الجنس وهو ما يضم تحته أشخاصا أو أفرادا متعددة، فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى إمكان تعلق الأمر والنهي به أو الوجوب والحرمة معا، وذلك من حيث التعدد أفراده، فيتعلق الوجوب بواحد من أفراده كما يتعلق التحريم بواحد آخر مثل السجود، فإن يكون لله كما يكون لغيره، فمكان الله يكون واجبا ومكان لغيره يكون حراما، السجود مطلق تحتمل. فيعتبر هذا التعدد الأفرادي من نوع الواحد بمثابة التعدد الأنواع. وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة، والصحيح رأي الجمهور لأن الواحد من نوع كما تقدم تختلف أفراده، فيكون ذلك بمثابة التغير الواحد تحته. وأما الواحد بالعدد أو الواحد بالتعيين وما لا يكون تحته أفراد متعددة كالصلاة في الأرض المغصوبة، فهو على قسمين: ألف، قسم له أكثر من جهة، كالصلاة في الأرض المغصوبة فهي عبادة من جهة كونها صلاة وغصب من جهة كونها مكثا في أرض مغصوبة، ولذلك الحنبلية قال تبطل الصلاة في الأرض المغصوبة، وقال الجمهور تكره في الأرض المغصوبة. لأن هناك اختلاف بين سبب التحريم وبين سبب الإباحة، ليسوا متصلين مع بعضهم. وخصم ليس له إلا جهة واحدة كفرضية صوم رمضان على من استجمع شرائط التكليف وخلع عن أي مانع أو رخصة. فأما الخصم الثاني فقد اتفق الأصوليون على عدم جواز تعلق الإيجاب والتحريم فيه معا للتناقض. وأما الخصم الأول فقد اختلف الأصوليون فيه على ثلاثة مذاهب. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك جائز لأن تعدد الجهات كتعدد الأفراد تماما، فيتعلق الإيجاب بجهة ويتعلق التحريم بجهة أخرى. تعلق الإيجاب بأنه صلاة، تعلق التحريم بأنه غصب، فأنت في التناقض. وعلى ذلك تكون الصلاة في الأرض المغصوبة مطلوبة محرمة في آن واحد، فهي مطلوبة صحيحة من حيث كونها مستكملة للأركان والشروط، ومحرمة من حيث كونها مكثاً في أرض مغصوبة. إذ لا ارتباط بين هاتين الجهتين، فإن الغصب والمكث ممكن بدون الصلاة، والصلاة ممكنة بدون الغصب، فيصح ذلك. وذهب الحنبلية والمتكلمون والجباء والروافض إلى عدم جواز ذلك بتاتا كما قلت، لأنه مأمور بها ومنهي عنها فتبطل. أدلة الجمهور أظن تستطيع أن نقرأها لحالنا بدون ما نحتاج إلى وقت طويل. واستدلال الحنبلية أيضا الترجيح بالنسبة للأرض المغصوبة، لو صلى في الأرض المغصوبة قال الحنبلية بطلت الصلاة. نفسي إذا كان السجادة مسروقة أو نشتري نفس الموضوع. أين إذا كان يدري طبعا نعم نعم إذا كان يدري لابد من هذا الشرط. الترجيح الشيخ هل يدخل فيها مثلا إذا واحد يستأجر عن واحد وبدأ يطلع هو مش عم يطلع خلص العقد بس الأرض مغصوبة أكيد الحنبلية يبطل الصلاة فيها، والجمهور يكون صحيحة، والغاصب آثم بغصبه لا ارتباط بين الأمرين. الشيخ اللي كان إيه فلجات؟ إهرار البيت يريد أن يأخذ وهو لا يأخذ لكنه يريد إيه فلجات؟ انتهت مدة إيجاره، استأجر سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة، انتهت مدة إيجاره، لا يتسجل الإيجار إلا بتوافق الطرفين على استئجار الجديد. ربما يكون ذلك بسكوت الأول. لو أن المؤجر ساكت والمستأجر استمر والمؤجر لم يهرجه ولم يأمره، ألا يعد مؤجرا جديدا بسكوته؟ نعم. لكن لو قال له انتهى إيجارك فقد اطلع، ما طلع ممكن، لكن ضل يسأل المستأجر يأخذ إذا ما إذا المستأجر إذا لم يقبضها فالإيجار باطل، إذا قبضها الولي الأمر هكذا يعني المحكمة ولي الأمر أزاحها ثلاث سنين عند الخلاف يأخذ حكم، يعني ولي الأمر عند الخلاف أزاحها أنه يسحق المحكمة وصاحب الملك يأخذ في المحكمة يستلم. ما هو حكم تصرف الإنسان بالإكراه؟ هل تصرفه صحيح أم غير صحيح؟ أغلب تصرفات تعد صحيحة مع الإكراه، تصرفات قليلة لا تعد صحيحة ومنها الطلاق، فهذا قبله للبدل دليل موافقة، ولو كان غصبا لماذا خبر لا يقبض لا يقبض ويبقى الساكن الظالم يخبوه ليها ما بيأخذه، إذا ما خبضه ما في شعله والإيجار لم يتمدد إطلاقا والمستأجر غاصب. يعني الخروج من المسألة أنه ما يأخذ يصير هذا عايش في الحرام، يصير عايش في الحرام وصلواته باطلة عن مذهب الحنبلية، لكن عن مذهب الجمهور صلواته صحيحة، بس هو آثم في هذا الغصب، والغصب نوع من أنواع السرقة. نعم. السرقة سرقة العين، الغصب ولا سرقة المنافع، فنوع من السرقة. يصير بالمذهب الحنفي لو طلع بعد سنة ما يلزمه دفع عشر سنة خلاف الجمهور. صحيح، لأنه لم يستأجر. نعم. من استعراض حجة الفريقين ومناقشتها على الوجه المتقدم يبدو لنا رجحان رأي الجمهور في صحة التعلق الإيجابي والقبول في الواحد بالجنس أو النوع، وفي الواحد بالشخص أيضا إذا تعددت جهاته. أما الواحد بالشخص المتحد الجهة فلا يصح تعلق الإيجاب والقبول به معا للتناقض، وذلك للأدلة السابقة وللضرورة التي تقضي بذلك، وإلا وقعنا في الحرج والمشقة لإفساد كثير من العقول التي تقع بعض المخالفات فيها لأمر الشارع، ولذلك مشقة بالغة بالأمة وحرج كبير لعموم الجهل في بعض الأحكام الشرعية وعدم الانتباه إلى المنهيات الشرعية، والحرج مرفوع عن الأمة الإسلامية. إذا تعرض دليلان، تعرض أمران ولم يترجح دليل أحدهما على الآخر، نرجح بالتيسير على الناس. المصلحة والتيسير على الناس أحد طرق الترجيح عند التساوي الأدلة. مسألة حكم الأمر والنهي في ضدهما، هذه من المسائل الشائكة التي اختلف فيها الأصوليون على أقوال متعددة، ولا بد قبل الخوض في توضيح هذه الأقوال وبيان أدلتها من توضيح محل الاختلاف، فأن هناك جوانب كثيرة في هذه المسألة هي محل اتفاق فلا داعي إلى بحثها. ثم لا بد من بيان معنى الضد والفرق بينه وبين النقيض. محل النزاع في المسألة ومعنى الضدين، الضدان هما الأمران اللذان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا كالسواد والبياض، فإن العقل لا يجيز اجتماعهما معا في شيء واحد، وإن كان يجيز ارتفاعهما معا في شيء واحد كحلول السرقة أو الصفرة أو غيرها. في هذا المثال بخلاف ما لو أحال العقل ارتفاعهما واجتماعهما معا كالوجود والعدم، وجود عدم ما في يهد والحركة والسكون لا يمكن اجتماع إطلاقا، فإنهما يسميان بالنقيضين وليس الضدين. ثم أن الأمر والنهي إنما يطلقان على اللفظ والمعنى، فأما لفظ الأمر وهو افعل ولفظ النهي وهو لا تفعل المجردين فليس مرادين في هذا الاختلاف، إذ الاتفاق قائم على أن لا علاقة لواحد منهما في نفي ضد الثاني من حيث اللفظ. وكذلك مفهوم الأمر والنهي فإنه غير مراد أيضا في هذا الاختلاف، لأنه يختلف باعتبار الإضافة، فإن الأمر مضاف إلى الفعل والنهي مضاف إلى ضده. وكذلك مفهوم الأمر والنهي إلى أما معنى الأمر والنهي أظن هذه الأمور ما تحتاج إلى تفصيل، واضحة جدا نستطيع أن نقرأها منفردين، وإذا وجد إشكال نتناقش فيه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الحرام. حد له سؤال في الحرام؟ أي سؤال؟ إنكار الحرام يعني سبب؟ نعم. عند الحنفية إنكار الحرام أليس كفرا؟ أكيد. قائمون على دليل. دليل قصي دلالة والثبوت. نعم. ولذلك يتعلم الفقهاء العقلية. أما المكروه فلا. نعم. أصيح. العبارة قسم ثابت بالدليل القطعي للثبوت، وفي الثبوت بمعنى السند الثابت. جميل. السند الذي ثبت فيه هذا الدليل قد يكون من السنة، حديث متواتر مئات عن مئات عشرات عن عشرات قطعي ثبوت، حديث آحاد رواه اثنين أو ثلاثة أو أربعة صادقون أمينون متقون، نقول فيه شبهة غير متواتر. حديث أحد هذا ليس قطعي ثبوت، ظني ثبوت، ظني، والظن يؤخذ به دائما ولكن دون قطع، فالقطع هو الذي يثبت الفرض والظن هو الذي يثبت الواجب الذي هو دون الفرض. تفضل. بخصوص المتواتر في السنة حسب يعني هل هو كثير أم قليل؟ المتواتر بكل تأكيد ليس أكثر من الصحيح. المتواتر من رواه عشرات وعن عشرات عن عشرات إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قليل. أما الصحيح الذي رواه ثقة عن ثقة عن ثقة أو ثقتان أو ثلاثة أو أربعة فهذا كثير جدا لكن ليس الأكثر. أما ما كان دون ذلك فيدخل بكتاب الحسن لغيره والحسن لذاته والضعيف والمتروك ثم المكذوب على ذلك. فأنواع متعددة. فإذا الذي ثبت بالتواتر أو بالشهرة في متواتر ورواه عشرات عن عشرات المشهور برواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أيضا يدخل في باب المتواتر. ولكن ما كان دون ذلك صحيح رواه واحد أو اثنان عن واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرون عن واحد أو اثنين في أحد الطبقات واحد أو اثنين نزل عن مرتبة المتواتر إلى مرتبة الصحيح. نعم. الإمام الكتاني جمع الأحاديث المتواترة في كتابه النظم المتناثر في الأحاديث المتواترة بلغت حوالي 100 حديث. نعم. يعني السؤال هو عدد 100 حديث من عشرات ألوف الأحاديث. لا تساوي سيد عائشة الله يرضى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2400 حديث. أبو هريرة روى ما زاد عن 3000 حديث. فماذا تساوي 100 حديث أو أكثر أو أقل؟ وهذا أمر طبيعي جدا جدا. نعم. فإذا ممكن فكيف يكون شرط ما أظن ما أظن قالوا إنها حرام مكروه تحريما. نعم نعم لوجود الضمية فيه. أي سؤال آخر عن الحرام؟ نعم. الحجاب هو فرض أم واجب؟ الآية الكريمة فرضت الحجاب ماذا قالت؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين. هذا فرض بالإجماع. تفصيله وتوصيفه وصفاته وأحواله وألوانه وأشكاله هذه ليست قطعية تدخل فيها في باب الشبهات تدخل فيها الأحاديث النووية التي بينت ذلك. فكون الحجاب فرضا قطعي لا شك في ذلك لكن تفصيلاته تنزل عن كيفيته ألوانه أشكاله. بكل أسف موضوع الحجاب كثير يوميا يعني بيجول عندي نساء محجبات الحمرة والبدرة على تمهم الكحل بعيونهم نصف شعره طالع لهو اللحيتهم أنا والله أستغرب جدا هل هو جهل أم استهتار؟ ما دخلت امرأة عندي إلا ونبهتها بعد أن تخرج ونبيها يا بنتي الله يرضى عليك أنت محجبة والحجاب أمر جيد جدا وتشكري على ذلك لكن هذا الحجاب ناقص كذا حاضر تستجيب ولا تستجيب الله أعلم. دكتور الشعر فقط وكين تبكيه ولا يبين زنتان إلا ما ظهر منه فراتب وجه ظهر هذا الكلام يفهمه العلماء وليس الجهال أمثلنا. هذا للشيوخ والحجزة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المسنات الكبيرات فوق 70 فوق 80 أو مشوهة لا ينظر إليها وهذا أن يضعن ثيابهن عن ماذا؟ تشتح الصوت يعني؟ الوجه والكفين فقط هذا مذهب الجمهور. الوجه والكفين يسمح للعجوز أن تنظر الوجه والكفين لا أكثر من ذلك أبدا وتمنع الشابة النظيرة من ذلك. ذكرت لكم مرة اتصلت به امرأة بالتليفون وقالت يا دكتور أنا عمري 32 سنة هل يجوز لي أن وأنا محجبة هل يجوز لي أن أكشف وجهي في الشارع؟ قلت هل أنت جميلة؟ خصت فخارت هكذا يقولون عني. قلت إذا يجب عليك أن تستري وجهك في الشارع. هي التي قالت وأعجبتها لخلتها. 90% من الفتيات دون 50 جميلات بما 10% نسمح لهم مشوهات عجوز كبيرة يعني لا يضر إليها لا يؤبه إليها، نقول تكشف الوجه والكفين فقط لغير، مش تكشف ما فوق ذلك. أما الشابة النظرة تستر الوجه والكفين. لماذا وجب الحجاب؟ أليس لمنع افتتان الرجال بالنساء؟ والوجه هو محل الجمال. الدكتور الحجاب غير النقاب. النقاب ستر الوجه. المتفق بين كل المذاهب. الحجاب ستر الجسد كله سوى الوجه والكفين. سوى الوجه والكفين. ونقول يجب على المرأة المسنة الحجاب، وعلى الشابة الحجاب والنقاب. انتهى الأمر. هل يجوز أن تتزين كما ذكرتم في السحر والحمرة القواعد؟ أليس الحجاب لمنع الافتتان بها؟ كيف نسمح لها أن تتزين؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى غير ذلك من الآيات. فما يجوز أن تبدي المرأة زينتها لغير المحارم؟ نعم. لا نقول أن كشف الوجه ليس محرم لذلك بالنسبة للمرأة سواء كان شابة أم عجوز، ولكن باعتبار الشابة وهناك في المجتمع ينظرون بشهوة وبقلوب مريضة فيصبح محرما صحيح. أنا أوافقك على ذلك، ولذلك وجدت نصوص فقهية تقول لا بأس أن تكشف المرأة الشابة النظرة وجهها أمام رجال أجانب عنها تظن أن لا يفتتن بها. أناس صالحون أتقياء عفاء كشفت وجهها أمامهم فلا مانع من ذلك. ولذلك أسأل أحيانا عن إخوة متزوجين بزوجات مختلفين، أحيانا يحتاجنا إلى أن يجلسنا في سهرة أو في طعام أو كذا مع بعضهم، هل يجوز ذلك؟ قلت هل محجبات؟ قال نعم إلا الوجه والكفين. هل يجوز ذلك؟ قلت هل تأمن أن لا يفتتن به إخوتك؟ هم صالحون أتقياء لا ينظرون، قل ويغضوا من أبصارهم، هل هم من أمثال من يغض من بصره وإذا نظر لا يفتتن؟ إذا كنا كذلك أتساهل أو ينظر ولكن لا يكون الدور الداخلي مستحيل يعني مرض قلبي يعني قد يكون هل يفتتن بها؟ لا يفتتن. إذا لا يفتتن وينظر إليها ولا ينظر إليها إلا عن ضرورة فلا بأس. لا كعادة كلام يعني ما أنا بحكي معك عن ضرورة لك يعني ضرورة ولا ضرورة بس ينظر الأجنبية مرأة أجنبية كيف ينظر إليها؟ إذا في خشية الفتنة منع النظر، لم تخشى الفتنة جاز النظر. لكن هذا الأمر غير العائلات بهذا الشرط، إذا لم يوجد هذا الشرط لا، أن يكون الرجال ممن يغض البصر قدر الإمكان، وأنهن ذوي مكانة علمية وتقوى وصلاح لا مضمون عدم الافتتان إذا كان ذلك، وهذا نادر جدا. والأفضل رجال مع بعض سواء مع بعض لا أستبيحها إلا بهذه الشرطين ومزاح بهذه الشرط. لا ما في مزاح ولا يفضحك ولا ابتسام ولا أعوذ بالله من الحكي هذا، ما في شيء، لكن مجرد أنه عادي على الطعام عم يأكلوا محجبين ما في الوجه والكفين، وكلهم ممن يحاول أن لا ينظر وإذا نظر لا يفتتن لتقواهم وصلاحهم. بهذه الشرطين أسكت. نعم. ولذلك أقول إذا سئلت أسكت. يعني حسب المجتمعات الإسلامية المسلمين والإسلامية نعم. في ناس بيستدنوا في ناس لا بيستدنوا لأنهم متعودين إذا لم تضمن يعني إذا لم تضمن أن الموجود على السفرة ممن يغض النظر وممن إذا نظر لا يفتتن، إذا لم تضمن هذا فلا جلوس، ذكور الحال إناث الحال. إذا ضمنت ذلك وهو نادر جدا كما قلت بعض الفقهاء أجاز ذلك. أنا أعرف قصة كمان واحد في سوريا كان في العيال الأولاد أقول رسول عنده يدعي عليهم ما يخلي بناتهم أبدا. براهو لحظة وبنات راحوا بالجامعة وصار عشرها وكانوا بيعطي لأبن أبن أقول ما أدري احتاطة في موضوع بالبيت عم تمنع وبنتك بالجامعة احتاطة في موضوع وضيع في موضوع. فبشوف يا بلعيد إذا أنت داخل تسلم السلام عليكم وتجيب الأهوال بهذه الشرطين أن يغض البصر قدر الإمكان وإذا نظر لا يفتتن. إذا وجد هذه الشرطين يعني إنه سهل شوي. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تريد بيت أبو نعم نعم هل كان ذلك قبل وجوب الحجاب؟ قبل نزول الحجاب. الحجاب نزل متأخر. الصلاة فرض متأخرة. الصوم فرض متأخر. الحج فرض في 9 بعد الهجرة. بس نعم. دكتور أنا مع الأحوال الصبر ومرات المنع الشديد يؤدي مرات إلى أمور عكسية. صحيح. يعني وهذا الصراحة في بعض المشاكل. إزاي أنا أقول؟ لا يعني أنا مثلا شاهدت الجامعة مثلا كنا فكان الطلاب يعيشون في بعض الدول في الجامعة الفلسطينية كمان في يوم في بعض دول الخليج اللي مثلا طبيعتها يعني ممنوع. ممنوع ممنوع ممنوع توصل الجامعة ينفتح انفتاح يعني يسبق المنفتحين في البلاد الثانية. فهذا مثلا الأصل يكون فيه ضوابط مقبولة نفس الوقت يعني مثلا ما زي ما قال الشيخ ما نشدد عليهم مثلا في البيت ونترك لهم الباب في الجامعة وفي الشارع والسوق. يعني أنا أمنع زوجتي تروح مع أخوي وبالآخر أعطيها تروح تشتري في السوق وتكلم صاحب المحل ومش عارف إيش الكلمة. يعني هذا يصبح تمام. لو سئلت عن هذا أجيب وسئلت عن هذا أجيب أن أخوه هذا ينبغي أن ينسحب على كل الأحكام على وحدة يفعل ولا يفعل يفعل ولا يفعل هذا خلاص. مجتمعاتنا سبحان الله الآن دكتور يعني مجتمعاتنا طبيعة الناس يعني الناس تكون مفتحة بس أصبحت الدنيا فيها لو عن يعني موضوع الضغط في هذه الدرجة أعتقد شبه مستحيل. فلذلك الإنسان يسدد ويقارب في بعض الأمور ما يعني يشدد في مسائل معينة وتفلت معه في أمور ثانية فيصبح الأمر يأتي بمضاعفات ما كان. هو الشريعة الإسلامية راعت هذه الظروف وراعت هذه المصالح بحدود ما راعتها نفتي بذلك لكن لا نفتي أكثر مما راعت. مثلا لو سئلت 4-5 أخوة نحن نعود بلا حجاب صير؟ معتاد كل الحارات لا لا لا شوف فالشريعة نفسها راعت وعندما نفتي بها ونبين أحكامها نتبين مقدار المراعاة وشروطها وضوابطها ولا نخرج عنها ونقول إن أخطأنا فباب التوبة مفتوح لكل مذنب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمن بي. نعم فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن إذا أخطأ نقول له أنت لم تخطئ لا نقول أخطأت وعليك التوبة. انتشر بين النساء بدل لبس المانطول ما في داعي للتسجيل ما في داعي للتسجيل. طيب حاضر شكر الله لك ان شاء الله. فشو حكمه لوسي وبنطلون فصفاضة يعني نوعا ما بدل المانطول. نعم فعلى هذا يعني حجاب قاصر وناقص. نعم. شرط الحجاب كما ينبغي أولا أن يغطي البدن كله سوى الوجه والكفين إلا الشابة يغطي الوجه والكفين أيضا واضح؟ ثانيا أن يكون عريضا لا يصف الأعضاء وحجمها حجم الصدر وحجم الإيدين وحجم الرجلين ما يصفها. ثالثا أن يكون سميكا لا يشف ما تحته. رابعا أن لا يكون ذا ألوان فاقعة تلفت النظر إليها لأن الحجاب وجد لغض النظر لا ليفت النظر. كثير بيلبسوا ثياب جيدة جدا وجميلة، الألماس من هون والبرء من هون والزهور من هون، لماذا؟ لتلفت النظر إليها. الحجاب لمنع النظر وليس للفت النظر. فكثير محجبات حجابهن ناقص 10%، 20%، 50%، 40% ناقص، ما نقول غير محجبة لكن حجابها ناقص. دكتور الحجاب بولي مع لسد البلد ليه؟ الأدب يمكن أن نقول لسد البلد وليس لمنع النظر وعدم النظر. يجب أن تتنقب، يجب أن تتنقب وتستر بدنها 100% إذا كان في غرفة مع زوجها وحدهما. قصدي إذا سبت تحجب قدام زوجها، قدام زوجها تحجب، تلبس ثياب محجب تصير لا، لمنع النظر الأجانب إليها بس. إذا ما في أجانب تطلع بالزوج، شو المانع؟ يعني إذا لم يكن هناك أجنبي تطلع بالضبط، من يمنعها؟ إذا الحجاب لمنع النظر الأجنبي إليها، ولذلك ينبغي أن تكون في هذه الصفات ليمتنع النظر. تكون مستور البدن حتى إذا كان في رأسك واحدة، البدن لا يرى. لا، أخو الحجاب لسات البدن مع الأجانب. أخو الحجاب لا يرى. أخو الحجاب رسمة على على على الكف رسمة وردة أو كذا، البدن لا يرى. هذا حجاب ناقص، لأنه يلفت نظر الجميع إليها، وحتى المحجبة يفتتن بها، حتى المحجبة يفتتن بها، لكن فتنة خفيفة جدا مغتفرة. والأفضل للمرأة، الأفضل للمرأة أن لا تخرج الشارع أبدا، لما تخرج عند الحاجة الماسة وبالحجاب الكامل، أن لا تختلط بالرجال الأجانب أبدا إلا عند الحاجة وعلى القدر إن كان، بس الأصل أن لا تخرج أبدا. وقرن في بيوتكن، نص القرآن هذا أليس كذلك؟ ولكل زوج باتفاق الفقهاء أن يمنع زوجته من الخروج من بيتها محجبة أو غير محجبة إلا لضرورة أو حاجة ماسة، صح؟ إذا المرأة لا تخرج أصلا، وإذا خرجت تتحجب لئلا ينظر إليها الأجانب. فالحجاب الغاية منه عدم نظر الأجانب، وإذا لم يوجد أجانب فلا حجاب، ليس لستر البدن، لمنع نظر الأجانب إليها. طيب، وقوله تعالى إلا ما ظهر منها. نعم، قوله تعالى إلا ما ظهر منها، قالوا الوجه والكفان، نص الفقهاء إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. وهي القواعد، القواعد من القواعد إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. أما الشاب ممنوع. قد يفتتن الإنسان بنقابها هذا هي منقبة؟ منقبة ويفتن بعيونها على قدر الضرورة. نعم، يباح لها كشف العينين على قدر الضرورة. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه قالوا كيف كان الحجاب عند في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل حوجلة النساء وتحجب بحجاب النساء وخرج لا يظهر منه إلا عيناه، فقال هكذا كان. وأنا والله من كل قلبي أرجو من الفتيات المحجبات أن يضعن النظارة مع وجود ستر الوجه، حط النظارة الملونة فوق العينين انتهت المشكلة. هل يجوز كشف الفم؟ لماذا؟ لماذا؟ لا لا، لا الفم ولا الأنف. لا، الشابة النظرة، أما العجوز أو غير النظرة يسمح لها بكشف الوجه كله. عجوز البيضاء والكفين الزهراء، العجوز التي لا تشتهى والبشعة التي لا تشتهى. ما نقول عن سن معينة، في امرأة عمرها 50 عجوز، في عمرها 80 ليست عجوز، لا نقول سن معينة. ما الموضوع، موضوع هل يفتتن بها أو لا يفتتن بها على قدر الإمكان. المحجب أمام ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ما في كلام في الموضوع أبدا. النصاب للشيخ أنه بعض المشايخ قالوا إلا ما ظهر منها الوجه ومكياج. إلا ما ظهر منها، مين بيفسره؟ العلماء. جعل هون شوف، قول هذه المسنة التي لا تشتهى يسمح لها بكشف الوجه والكفين، حتى الآية قيدت العجوز والطوارئ من النساء. نعم. قالت غير متبرجات. نعم نعم. جابوا أن القيادة يجوز للشاب خطأ. ما أدري هذه التفسيرات ضعيفة. ليست صحيحة. حكم من أنكر النقاب ما هو؟ أنكر النقاب للشابة النظرة. نعم. مخطئ خطأ كبيرا. وأكثر من ذلك على الهواء مخطئ خطأ كبيرا. ما أقول كفر أو ارتد أو فسخ أو زند لأنه فيه احتمالات كلام يحتاج إلى اجتهاد بس هذا ما عليه جمهور الفقهاء. لا تكشف الوجه والكفين في الشارع إلا العجوز أو الفتاة التي لا تشتهى لقلة الجمال فيها أو في شارع ليس فيه رجال. ليس في رجال تقطع تكشف يعني كل ما يجوز لها كشف أمام النساء. نعم نعم. قراءة القرآن للمرأة أو مثلا أو بعض الأناشيد أو بعض الأغاني. صوت المرأة المنغم عورة وصوتها غير المنغم ليس بعورة. المنغم حتى لو كتب أم لم يكتب حتى لو كان فتنة أو غيره المنغم محل الفتنة. قراءة القرآن لا أستجيز للمرأة أن تقرأ القرآن في المذاعة أو في التلفزيون لا أستجيز لها ذلك أبدا. يعني مع احترامي وإكرامي لكل العلماء آراء تختلف فيها النظريات أنا من هذا النوع فمن رجح عنده قولي أقول خذ به وجزاك الله خيرا. وشيخ لا يسمع للسميدات ضيع كمل القصة. هذا تتعلم في بعض الفتيات الصغيرة كانت تنشد أناشيد من النورية ومؤثرة جدا وكبرت هذه البنت وذهبت في أحد المهرجانات في الجزائر فصار حرج في موضوع أنها بلغت فقالوا أن الدكتور يشرح الله مجلد في الجزائر تذهب إليه فقال سألت فقال مبخصون وأنا الناس يعني يوم العام بيسجدوا إلها وكذا يعني تعليم تناقشوا أنه أنت تأكيد جدا قوي وأي حد منهم يعني شيء دورية يعني بعرف أن هذا المنشد فالدكتور يسوف الله قال لها أنشد لي فأثر الدكتور يوسف فقال لها استمري تأثر بها تأثر بها تأثر بأناشيدها إذا تأثر يبقى غير عم يتأثر أيضا لا سمحت لي يجب أن يمنع إنه رأيه حتى اللي في قلوبهم مرض لو قرأت المرأة أمام القرآن في قلوبهم مرض إيه لا تخل لماذا تخل لماذا تقرأ القرآن أمامهم يعني قصد إنه في قلبه مرض يعني على بدون أي شيء يعني يبحث عن شيء حتى يغير صحيح ما دام في قلبه مرض نبتعد عنه لماذا انه مريضه انا لا اقول بهذا ابدا في المهرجان ترشد اناشيد توريه جهاديه انا لا اسمح لها ان توجد في المهرجان اصلا لماذا توجد في المهرجان لماذا تختلط الرجال مع النساء اذا لم يكن هناك حاجه ماسه لماذا يختلطن لا الأصل ما في اختلاط بين الرجال والنساء أبدا رجال الحال نساء الحال إلا عند الحاجة الشديدة وعلى قدرها بالنسبة اقترح البعض أن تكون 7.5 وتركت الأمر إليكم من يقول أرجح 7.5 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من يقول السامنة تبقى على حالها ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني عد بعض نكتفي بهذا القول ونحمد الله تعالى ونبارك لكم ويبقى الموضوع 8 حتى نتفق إن شاء الله على موعد آخر والحمد لله نعم. درس الجاي إن شاء الله بيكون نهاية الأصول وسننتقل إلى أمور أخرى يبحث فيها الآن اللجنة.